بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 69 بعد 100 الأولى في سيرته صلى الله عليه وسلم. إذن انتصر نبينا صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه الكرام في غزوة بني المصطلق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أسر منهم مئات رجالا ونساء ووزعوا بين الصحابة. فلما سمع الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج بهذه المرأة وكان اسمها برة، فغير اسمها إلى جويرية وأصبحت جويرية بنت الحارث أم المؤمنين. فقال الصحابة: كيف يكون أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا عبيدا وإماء؟ انظروا إلى حب الصحابة لنبي الله صلى الله عليه وسلم، وهو من حقهم، ولكن حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمهم له وحياؤهم منه جعلهم يعتقون كل من كان في أيديهم. تقول عائشة رضي الله عنها: لم أرى امرأة أعظم بركة من جويرية على قومها. لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم أعتق المهاجرون والأنصار من كان معهم من بني المصطلق، فأعتق أهل 100 بيت. بدأت رحمات الله تتوالى وتأتي وتتنزل، أصيب المرء بالبلاء فكتب الله أجره ثم جاءت العافية. أما الكافر الفاجر المتسخط على أقدار الله عز وجل فلن يرد تسخطه قدر الله عز وجل، ولن ينفعه، بل سيزيد حسرته واعتراضه. ولذا فما أوتي العبد عطاء مثل الرضا بالله عز وجل، الرضا بقضائه وقدره، النظر إلى حكمة الله عز وجل ولو لم تستوعبها عقولنا. أيها الإخوة، أسلمت رضي الله عنها فكانت من أعبد الصحابيات وأمهات المؤمنين، كيف لا وهي ترى محمدا صلى الله عليه وسلم أمامها ساجدا راكعا ذاكرا داعيا بأخلاقه بكماله بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. روت 7 أحاديث، منها حديث في البخاري وحديثان في مسلم. من الأحاديث العظيمة التي روتها أنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم أو خرج من عندي غدوة، أي في أول النهار، لغدوة في سبيل الله أو روح خير من الدنيا وما فيها. الغدوة هي الذهاب في أول النهار. قالت: خرج من عندي غدوة ثم جاءني بعد مدة وأنا في مجلسي ما قامت أذكر الله جل وعلا. قال: أولا زلت في مكانك منذ تركتك؟ قالت: نعم. قال: أما لو قلت 4 كلمات 3 مرات لوزنت ما قلت جميعا. فاحفظ هذا الكلام أيها الأخ المسلم، فإنه من خير الأذكار. هذه الساعات التي جلست فيها أم المؤمنين تتلو هذه الأذكار وتقرأها 4 كلمات تقولها 3 مرات تعدل ذلك كله. والحديث في صحيح مسلم قال: أما لو قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته تعيدونها 3 مرات لعدلت ما قلتيه كله. وعاشت رضي الله عنها وأرضاها كريمة عابدة صالحة وفية لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمهات المؤمنين، حتى أنزل الله عز وجل عليها قدره وفارقت هذه الحياة الدنيا في خلافة معاوية رضي الله عنه في 50 وقيل في 56، وصلي عليها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفنت في البقيع بجوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا من قدر الله له زيارة طيبة الطيبة ورأى البقيع أو زاره فليتذكر أنها هنا أم المؤمنين جويرية التي كانت ابنة سيد قومه، فابتلاها الله عز وجل ببلاءات عظيمة اجتمعت عليها، ثم جاءتها رحمة الله عز وجل لتكون أم المؤمنين وزوجة لرسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم. اللهم قدر لنا من الأقدار ما يوصلنا إلى رحمتك، وثبتنا على دينك، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.